نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا وإذا الجبال نسفت وإذا ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر، ويل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ صدق الله.